ونحن في هذه المنطقة لا يوجد شيخ يحدد للطالب منهجية، ولا يوجد إلا رقائقه قليلة. على كل يعني علماء موجودون إن شاء الله تعالى، بركة خير موجود. وإذا ما وجدت من تجلس بين يديه فالحمد لله، عندنا نعمة من أعظم النعم في هذا الزمان وهي الشريط. بعضهم يزهد يقول الشريط هذا ليس بعالم ولن تتعلم، هذا غلط، كلام يرمى بعرض الحائط. نعم إذا وجد العالم وكان بين يديك وتركت الحضور جلست على، قد يقال هنا ذم. وأما من لم يجد ماذا نقول؟ ترك العلم؟ ما هو صحيح هذا، بل يتعلم، بل قد يوجد الضبط من طالب العلم لمن يحصل العلم عن طريق الأشرطة أكثر من الذي يحضر، لأنه يتحكم في الشيخ. الآن أنا حابسكم لكن لو كان الطالب يسمع يستطيع أن يغلق ويذهب كذلك. فأنت تستطيع أن تحكم إذا كان مقدارك من الحفظ بيت واحد، تستطيع أن تسمع من الشيخ شرح البيت وتغلقه إلى ثاني يوم إلى آخره، تأخذ الشريط في أسبوع، ما المانع؟ العجلة لماذا؟ ماذا تريد؟ لما يستعجل طالب العلم إلا أنتهي هذه السنة وكذا إلى آخره، نعم يجعل جدولية هذا لا إشكال فيه، لكن العجلة في غير محلها هذا مذموم ولا يعتبر أنه. على كل إذا ما وجد من يعلمه مباشرة فعليه أن يجدول جدوله وأن يسمع الأشرطة، فإنها خير وبركة، بل والله من أعظم النعم. وكم ممن تعلم وصار من أهل العلم ممن هو خارج هذا البلد فيها بركة وخير، العلم لا زال موجود توحيد، لكن هناك بعض البلاد لا يوجد، وإنما ليس عنده إلا هذا الإنترنت ويحمل ويسمع والشريط فحسب، هم مشايخهم.